بالنسبة للزمن الحاضر أنسب كتاب من حيث شعور أسلوبه وتمويله، وإن كان المؤلف ليس يعني كغيره من علماء المحدثين كالصنعاني والشوكاني وغيرهما فضلا عن ابن تيمية وابن القيم، لكن لا يوجد الآن ما نصح به إلا هذا الكتاب، وإلا كتاب الروضة النبوية شرح الدرر البهية لصديق حسن خان، فهو متن وشرح فأسلوبه على الطريقة القديمة، بينما أسلوب سيد سابق أسلوب يعني سمح وسهل، لكن صديق حسن خان أعلم منه وأقرب إلى السنة الصحيحة من كتابة السنة. وقد كنت أدخلت الحول في الكتاب في مقدمة لتمام المنة التعليق على ذات السنة، ومما كنت ذكرته هناك أنه كثيرا ما يذكر الأقوال في المسألة الواحدة إن يدعها كما هي أي حال القارئ فيما هو الصواب من هذه الأقوال المختلفة، ذلك لأنه لم يتيسر له البحث الدقيق ليرجح أولا من تلك الأقوال، بينما حتى الشوكاني وصنعاني وصديق المنقال إغراب ما لما يذكر رأي واضح من تلك الأقوال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.